قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكركم بأننا لازلنا في استعراضنا للإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، ونحن لازلنا في مطلع سورة آل عمران، ونناقش معا في هذه الجلسة المباركة الآية رقم 59 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ونعلم أن من مآسي عصرنا أن الإنسان في غروره واستعلائه وكبره لا يستطيع أن يتخيل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه، فيحاول أن يقيس على الله بمعايير البشر. البشر لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة كما جاء في لقاء سابق، لا يستطيعون أن يخلقوا خلية حية واحدة، فهم يتخيلون يعني أو يقيسون على الله بمعايير البشر. ومن قواعد الإيمان أن يدرك العبد إدراكا كاملا أن الله تعالى له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق، له من العلم والحكمة ما مكنه من إبداع هذا الكون. ولذلك يطالبنا القرآن الكريم دائما بالتأمل في ذواتنا، في أنفسنا، وفي الأكوان من حولنا، وفي الخلق من حولنا، حتى ندرك شيء من عظمة هذا الخالق العظيم الذي لا تحد قدرته حدود، ولا يقف أمام إرادته عائق. فربنا تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لم يستطع الإنسان المعاصر أن يؤمن كيف خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام من تراب الأرض، فلجأ إلى فكرة التطور العضوي وفكرة شيطانية دسها الشيطان في عقول البشر لصرفهم عن الإيمان بالله، وصرفهم عن الاعتراف للخالق العظيم بطلاقة قدرته في إبداعه لخلقه. لذلك جاءت قصة خلق سيدنا عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وقد سبق خلق آدم بلا أب ولا أم. يقول ربنا تبارك وتعالى عن خلق أبينا آدم: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، قادر على أن يأمر الطين أن يتحول إلى بشر حي فيصير كذلك، لأن من قواعد الإيمان أن يؤمن العبد بطلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود ولا يقف أمام إرادتها عائق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذه القضية بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. وإذا رأينا موت الإنسان نرى عكس هذه العملية تماما، نرى عكس عملية الخلق. إذا مات الإنسان يتصلب جسده كأنه تمثال من صلصال كالفخار، ويبدأ هذا الجسد يتحلل فينتن، يصبح شيء من الطين اللازم أو الطين الآسن، تخرج له بعض الروائح الكريهة ويسود هذا الجسد الذي يتحول بالتدريج إلى الطين، ثم يتبخر هذا الماء فيتحول إلى طين يابس، ثم يزيد تبخر الماء يتحول إلى تراب الأرض. والقرآن الكريم يحكي لنا هذا، مرة يقول خلق من ماء، خلق من تراب، خلق من طين، من سلالة من طين، من طين اللازم، من صلصال كالفخار. وإذا رأينا حالة الميت يعود بهذه العملية تماما بعكس عملية بدء الخلق. والشواهد العلمية الكثيرة تؤكد على أن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن القرآن حكى لنا هذه المراحل في خلق الإنسان. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على هذه الحقيقة بخلق سيدنا عيسى عليه السلام الذي خلقه من أم بلا أب. لذلك نقول رب العالمين إذا شاء أن يخلق جنينا في رحم أم لا يعجزه ذلك، هو الذي خلق هذه الصفات الوراثية، هو الذي خلق الصبغيات الكروموسومات، هو الذي أودع الشفرة الوراثية لكل مخلوق، قادر على أن يأمر بويضة الأم فتلقح تلقائيا، يعني بويضة تتحول إلى حيوان منوي وتلقح تلقائيا، تلقح بويضة في رحم هذه الأم المباركة سيدة مريم عليه رضوان الله ويكون الجنين. وربنا لا يعجزه ذلك أبدا. وعملية الاستنساخ التي يفتخر بها علماء اليوم هي محاولة لتقليد عملية الخلق، يعني إيجاد جنين من أم بلا أب. وهكذا كان خلق عيسى عليه السلام. وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى أتاح للإنسان عملية الاستنساخ لا من أجل الاستعلاء على الخالق سبحانه وتعالى، ولكن من أجل البرهنة على إمكانية إيجاد جنين من أم بلا أب. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والخلق من تراب ينطبق على آدم عليه السلام كما جاء في الآيات القرآنية وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينطبق على عيسى عليه السلام. عيسى بعد أن خصبت البويضة في رحم أمه السيدة العذراء البتول مريم بنت عمران، تم إخصاب هذه البويضة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فنفخنا فيها من روحنا، قدرة أمر إلهي بأن تتحول إحدى البويضات إلى حيوان منوي، لقح هذه البويضة وكان هذا الجنين المبارك عيسى بن مريم عليه السلام. لذلك يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حينما صار هذه البويضة الملقحة في رحم السيدة مريم البتول عليها رضوان الله، تغذى هذا الجنين من دم أمه، ودم أمه مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض وماء الأرض وتراب الأرض وطين الأرض، فكأنه خلق من تراب الأرض. والمثل ينطبق على آدم عليه السلام كما ينطبق على عيسى عليه السلام. لذلك قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبعد ميلاد عيسى عليه السلام انقسمت الأمة في زمانه، انقسم بنو إسرائيل إلى طاعن في هذا النسب الشريف وإلى معظم لهذا الوليد الذي تكلم في المهد والذي خلق بغير أب والذي أجرى الله تعالى على يديه العديد من المعجزات، فعبدوه من دون الله وأشركوا به في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن جنينا خلق بمعجزة. المعجزة يعني تعود للخالق سبحانه وتعالى وليست للجنين. تكلم في المهد، معجزة كلامه في المهد تشهد لله سبحانه وتعالى وليس له، هي معجزة أجراها الله على لسانه، وكذلك بقية المعجزات التي أيده بها ربنا تبارك وتعالى. لذلك نقول أن الطعن في هذا الشرف وفي هذا العرض المبارك الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بأعظم ما وصف به امرأة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الطعن في ذلك خروج على منهج الله وكفر بالله سبحانه وتعالى وإنكار لطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وفي الجانب الآخر المبالغة في تقديس عيسى بن مريم إلى حد عبادته يعني أو الشرك به في عبادة الله سبحانه وتعالى غير قول أنه إله أو أنه نصف إله أو شبه إله أو ابن إله. هذه انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى لا يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده. ومن هنا جاءت هذه الآية الكريمة بالوسطية الإسلامية الرائعة التي تشهد لله سبحانه وتعالى وحده بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبالخالقية وبالسمو فوق جميع خلقه. فقال عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، لعل الله تعالى أن يعيننا على الانتصار لهذا الكتاب العزيز بما فيه من حق علمي عديد. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه